نرى نساول فيها تنعنت باهري عظم اللي باهري كان في النعمة تهروا غنى في التفكي ربي تبارك وتعالى كل شيء في التيوي اليوم ولا ولا يكفر لكن النعمة اللي نقرن بالنعمة اللي هي المطلقة خصها سي خصها سيزي فرح الإنسان السلام عليكم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من السعادة ومن الراحة لجالدون عليه بالسيوف استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء لي النعمة الهداية لي النعمة الهداية أمطر ربي تبارك وتعالى دا غيوفق لكم لكم يستغير الصد دا دخل السيد ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إتما مقرد أنباركي مقرد الخير دوفولكي لغاد اسم قربي تبارك وتعالى يسي أسرع أنمون غل مجلسة ذاتي غل مناسبة النسيكة ولا السبوع ولا العقيقة اللي اسمه متنا سدي عادل حفظه الله تعالى أرسن تدعو سدعاء اللي سدعاء العلماء الصالحين غل مناسبة يد أرسن تني بورك في الموهوبة وشكرت الواهب ورزقت برها وبلغت أشدها درسنتين كذلك جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم القسي ربي تبارك وتعالى البركة في اللس ولا في العيلانس ولا في الوالدينس دستي ربي تبارك وتعالى الذرية الصالحة اللي تعبد ربي تبارك وتعالى ارتي التحاد دتي إن شاء الله تبارك وتعالى الإماء الصالحات القانتات العابدات بإذنه سبحانه وتعالى دار نطلب ربي تبارك وتعالى أي صلح الدرية مسلمين جميعا غزود إمو قرنا دي وفولكي دي الخيرا يتما إفولكي غن ذكار دي غن النصاح نقرتنا سوى والنربي دي والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه المجلس اللي غيطو يذكر والنربي دي والنبي صلى الله عليه وسلم رديسي الزوغز ربي الرحمة رديسي الزوغز ربي تبارك وتعالى الخير دي البركة درتي تحفون الملائكة درسي تفتخر ربي تبارك وتعالى غدر الملائكة خلي ديش كان غلا حديث صحان في النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد لا حديث بخلاف المجالس اللي غايت يذكر كان الحش اللي يخالف الشرع والعياذ بالله زود الغناء زود غير اللي سكن مدن غير العدد لمناسبة الفرح الزواج ولا السبوعة ولا كذا تيمين والعياذ بالله أريد تقى شر المجالس أريد تقى الحسرة أريد تقى التابعة الندم سكيهم القيامة في دباب النس والعياذ بالله يقلس إن النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله تعالى تيرة أي تابعة وحسرة وندامة فلذلك يتمنى أن ما كل مقر اللي غنتمقر المجالس اللي غنتقوار أجلس نذكر ربي تبارك وتعالى أجلس أنت من الصح إن جرتنا غدينا غير اللي رد أغني سقر ربي تبارك وتعالى أن في تلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يغمو قور نسين جيتسن ورد نفرقنا لغي غرايا نسن فيان سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السورة اللي غنى الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل من كتاب الله إلا هذه السورة لكفت. شكون تسمون الخير يقودن. المقصود يتما أنه المجالس مجالس النار دي مقور النار خسقس انت نذكر ربي تبارك وتعالى. أنا ما أدهين المجالس اللي يصردون ربي تبارك وتعالى. فإن شاء الله عز وجل باش المجلس هذا تدوم مقور هذا قسيلي قسيلي الصفتاد راه نذكر ينسي واليوني إن شاء الله عز وجل اللي غنترجو ربي تبارك وتعالى هذا سي سنين فعان كني ولا كني. النعمة اللي من حاضر واللي هي يعني نعمة الولد هي النعمة يعظمن اللي سي نعم ربي تبارك وتعالى في العباد. يسمى ربي تبارك وتعالى الهبة، يسمى ربي تبارك وتعالى النعمة، يسمى ربي تبارك وتعالى الزينة. هي العدد الأوصاف اللي يوصف ربي تبارك وتعالى تروى القرآن الكريم أو الدرية بالخصوص هي الدرية الصالحة. وكان النعمة يد تسواجب في الإنسان استشكر، لأن من موجبات النعمة شكرها. إن ربي تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. النعمة العقيقة أو النعمة الولد زغ الشكرنس زغ الشكر اللي يشرع ربي تبارك وتعالى في النعمة التروى عيسك الإنسان السبوع أو ليسك العقيقة شكرا لله تبارك وتعالى لأنه الدبح اللي يسك الإنسان السن سبع أيام ولا ما بعدها إذا لم يتيسر لقى شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. الشكر النعمة يتما يتبنى فكرة الوصول للتنين العلماء لأصلي زورن لأصلي زورن هو الاعتراف السيس يعترف يسمي سلق البنس بأنه من الله تبارك وتعالى. الأصل والسين أن يتحدث بها أن يتحدث بهذه النعمة. الأصل والسكراد أن يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني كراد لاركان في التيبنا شكر النعم ودنعمت باش استشكر الإنسان يخصه يحقق لاركاند السيس يعترف سخلق البنس بأنها من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. الأصل والسين وأما بنعمة ربك فحدث أن يتحدث بنعمة الله. الأصل والسكراد يسخر خطاعة ربي تبارك وتعالى. يعني غير كذا في التيبنا الشكر النعم نكوني واللي ثنرا نسوا ليتما ونريا نسوا في العقيقة ولا في السبوع لأنه المرض الحمد لله يتوي ذكر مد المجاليس مد مقورن مد الكلمات ربما الإخوان الله يجزيهم بخير لكن نسوا فيها النعمت باهرة يعظم اللي باهرة كان في النعمة تهروى يتنعمت اللي في الله نعم ربي تبارك وتعالى. ولكن كدين جيتنا غوري سنس القيمة نس كدين جيتنا غور تشكر غير لي سيوم ربي تبارك وتعالى. قبل أن نسبي النعمة نرى نشار بأنه النعم اللي سينعم ربي تبارك وتعالى في اسم جنس اللي أرصدرنا تنتحصون ولا تنتعدون أرنت تقسم العلماء في سلة أقسام أو في سلة أنواع. النعمة المطلقة النعمة المقيدة أو لا نعمة مطلق النعمة النعمة المطلقة هي النعمة المقيدة أو لا مطلق النعمة. مطلق النعمة كد نعمت نعم سي ربي تبارك وتعالى في اسمي نسيت يا نعمت بالخصوص اللي كل اشترك من زود التروى زود المال زود الصح زود الوقت زود النعم الدنيا كله تنت الملذات الدنيا كله تنت اختي ديانت زغ النعم اللي سي نعم ربي تبارك وتعالى في العباد. اختي ديانت نعم مقيدة. ما معنى مقيدة؟ بمعنى تقيد نسيات الحال ديال الظرفيه ديال الوقت فقط. ورتي نعمه مطلقه اللي راه يستمر اللي راه يدوم دار الانسان ديال النعمت اللي ربما راسي ستنت عيال الوقت تزري غنفتي في ربي تبارك وتعالى كل شيء في كتي ولي يوما ولا ولي يكفرن زود الثروه زود الصح زود الدنيا شكون الا ما يتظنون بانه ربي تبارك وتعالى ولا يكن نعم عدي ولي سيسيو منه ربي تبارك وتعالى يفشن العدد النعم العباد نس لو اللي يمن ولو اللي يكفر بل ربما راين عم ربي تبارك وتعالى الزغلبه بداتي في اللي يكفر وكان غير اللي ينعم في اللي يمن يقدر ربي تبارك وتعالى يفشي الدنيت يرزم البيبان نس في الكفار ولكن وري في يونش كان يمومن وري في يونش كان يولي يوم زنغ راسنس لماذا علاش ما يان السبب ما يان السير لأنه النعمة ديانت النعم مقيدة ديانت نعم مؤقتة وردومنت ديانت النعمة اللي سريت تمتع يات الوقت يتزري تروى ولا الفلوس ولا الدنيت ولا المتعنس ولا الشهوات نس كله ميد ولا الصحت ولا ميد ديانت الحش اللي ريزرين لكن النعمة اللي مقرن بالنعمة اللي هي مطلقة وانت دفن رنسو النعمة المطلقة على شفت هي مطلقة لأنه تدوم تستمر رسيسي تمتع الإنسان غدنيت ولا لخرت اللي هي نعمة الهداية نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة ما خاف نزيد والسنة رد غيبين علاش نعمة الهداية إلى الإسلام هي النعمة لكل مقرن لأنه ربي تبارك وتعالى رتني فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء دين ربي تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه دارتني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحان طوبى لمن هدي للإسلام طوبى لمن هدي للإسلام يخي هذا ربي تبارك وتعالى صغارس الإسلام هان الحمد لله هانت اللي تغيات النعمت اللي وري حدين هانت اللي تغيات النعمت مطلقة النعمت اللي وري وسري بي وسرت مقاطعة أشكوت اللي تفغرس اللي فرض ربي تبارك وتعالى اللي في هذه الحال اللي صرف لك يرضى ربي تبارك وتعالى ورف لك وسرف لك يسخط ابدا خصها سي خصها يفرح الانسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نعمتاد انت اي تحقيق السعاده اللي ستلي مدن اختاروا ولا الفلوس ولا الدنيت ولا المتاعنس شكون نعمت ما فتعز در الانسان فتعز عزن النعم لانه فلسك شو من الفرحه فرح فلسك شو من ديال النوع ديال نوع السعاده ديال النوع اللي اطمئنان لكن كل النعم غير اللي سنا وركنت السعاده اللي سيتلي الانسان شكون الانسان اللي تلي سيات السعاده اللي دوما وريت اللي سيات السعاده اللي هي غير لحظه زري فلذلك الانسان اللي تلين السعاده من غير نعمه الهدايه نعمه الاسلام نعمه الهدايه الى الاسلام هاتي زادو كان يا الانسان اللي يتبع السراب غير التيني العلماء زادو كان يا الانسان اللي نتمنى نكرا السراب السراب ارتي التنين الوقت اللحمه الوقت اللي تلي اللحمه يشدان يغيفط الانسان كرا وغرس راس تبين كرا ومان انه كان الكمر ولا نتفاولوا اللي تسمى السراب دار العرب تسمى السراب قايت الحش اللي غيتوهم الانسان امان وين نور قيس اللي ومان انه كان الكميه في النغار غار الخلا فكذلك كل اللي تلين السعاده الطمانينه الراحه طيبوبه العيش خير النعمه من غير نعمه الهدايه الى الاسلام ها نور يمكن استنياف انت غاريه الحش اللي غني تظنوا السعادة يمكن استمتل سيار المثال يضنا زودو كان تميم تلي التفا الإنسان غل ماكلة كان الطعام اللي ميمن تميمتا تعزى دار الإنسان، ولكن لحد نسي لسنس هادو كانت زري لسنس هاتي لحد هنغي كانت تقع المتعة دا اللد اللي اتفى الإنسان غنعام الدنيا النعام المقيدة هنغي كانت تقع زود وكان الحشت تميمت اللي اتلي نغي منس سرعان ما تذهب تغير فتو. لكن نعمة الهداية أيتما إلى الإسلام تقيت النعمة على الضمن اللي غيتفى الإنسان للدانس غالقلب غالقلب انس تقيت للدان اللي تلزى من القلب أرجيس اتفى الراحة أرجيس اتفى السعادة أرجيس اتفى الطمأنينة أرجيس اتفى يات الحلاوة وريمكن استتقارن بالحلاوات الشهوات الدنيا تبدأ قلنا في التنين ينزغ العلماء ينزغ السلف عليك التنين لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من السعادة ومن الراحة لجالدون عليه بالسيوف يكون السن اللداد السعادة اللي غنعيش رد ما غندخ تكسين السيوف ونسن علاش لأنه انت تستلين الأهل الأموال ولا أهل الشهوات ولا أهل القصور ولا أهل الدطور ولا أهل الشهوات كل ورد اللي نغرس اللداد ولكن ارد انتفن غيك اللي سنزود السرد استوكاني الكمل ايفتين لحد غنختي مضي لحد لأنه الحياة الحلاوة الحقيقية تلغ الإيمان بالله سبحانه وتعالى ردتني النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني غير غني اتفى الإنسان للدنس كرطة ذات انت كل انت ارتورين الدين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إذن القصد هي إثمان سبين بأنه النعمة اللي مطلقة اللي تحقيق السعادة الراحة الطمأنينة اللي سيتلي الإنسان غل حياة نس هو نعمة الهداية إلى الإسلام ولكن غيخلي نخص عاد لي نزيد سن والسنه علاش فين نزيد اول ذاتي ان بانه ورا التحقيق كاد الانسان غزمانات بالخصوص الزمانات اللي قلنا ورا تحقيق النعمه يد على اطلاقها وعلى كمالها وتمامها الا باتباع السنه ماشي غير الاسلام الاسلاميه هي المعنى يشمل لي عظم لي مقرن لكن القيد ذاتي اللي نزيد الشرط اللي نزيد هي ضروري خص اعتاد لازمين اللي غنعيش علاش لانه الاسلام بين ديس ديال العداد نتغارسين ديال العداد الطوائف ديال العداد الفرق ليستينو اللي كاين غير الاول كتيني كفي الانسان تنيت هي مسلم يتويسان من غرس يومز د من الصراط في الله لكن غير كون يمكن أتنيت الإنسان هي مسلم فقط قدره هي مسلم هي إنسان أريد تسبو الصحابة أريدتني بأن لهم القرآن هي محرف وريكمل ومع ذلك هتي ينسب إلى الإسلام وديار النموذج المثال نولي أنت سبني الإسلام يقدر أنت في الإنسان هي نيت مسلم أريدتني هي مسلم ولكن مع ذلك أريد تخلف الإسلام غير العداد المسائل العداد الأمور فلذلك العلماء لا بد أن زيد القيدة ذاتي وكان القيدة دي اللي يدلي زغل عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن إكتني كافة يخنيت مسلم يكشم نجيس الشرطة لكن غيك لا بد من التصريح غنى في النيان زغل العلماء زغمت بين الفراق الطوائف يعني خوض وقنس الإسلام يخوض وصول إسغامة في الصفر الإستيني كغل عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن يووال أرجسيس بيان معنى يد إنك لا أدري أي نعم الله علي أعظم أن هداني الله للإسلام أم أن جنبني هذه الأهواء إن كورسنا غمان نعند باهري عظم ليس في اللين عم ربي يزلي غيه دا يغا مسلم ورغيغ الكافر بالله ولا مشرك بالله أو لا اللي غيه دا لاتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم يجنبيت يغرسين الأهواء الأهواء هم البداع البداع اللي سكان مدند المحدثات اللي سكان مدند الدين. فلذلك النعمة دايتنا نتتي النعمة اللي عظم اللي سيخ سيماغ ومسلم أفلسي اللي خزمان داتي غنى فينا سفيان رحمه الله إنك هانزغ التوفيق نربي الهداية نربي الإنسان أتيوفق كريان ليلان في السنة بالخصوص زغم الزينس الدين في السنة الدين خير في السنة الدين قار في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه السنة تياغي كدا غريب السنة واللي يمزن السنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي تابع عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم يا غريب وقارن غيك الاستنكايات الإسلام غير الأول اللي حرد اتباعات النبي صلى الله عليه وسلم السنة غيك واللي لن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يا غريب زود غيك الاستنكا ومسلم يا غريب غنقر الكفار المشركين غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح اللي لن صحيح مسلم لأنني العدد العلماء بأنه يزل أحاديث يعني المتواترة معنا في النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء المسلمين غير كورجيني غربان يعني ورجين غرباء ولكن ولي ين الغرباء ولي التزم السنة النبي صلى الله عليه وسلم غوزوني مسلما وإلا مسلمين غير كيان مليار وزيادة أكثر من مليار ومسلمين اللي نغي وكال ومع ذلك واللي جلسنا واللي لا نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يا غريب نقراتسن علاش لانه اغرس دروس ما يتفقن يدروس ما السيسي تهدان ان سفيان بن عيينة رحمه الله استوصوا باهل السنه فانهم غرباء انك ارتصت في اهل السنه في اللي يوم زنت اغرس النبي صلى الله عليه وسلم هنيا الغرباء نرى دونس بنايتنا بأنه الشرطة غيك اللي سنة إلا يدلي ماشي حراد الله ماشي نزوي التيد ولا ننتغار العلماء غي كان وإنما إلا يدلي زغميشار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما رتي فرق الديس بين الطوائف دل فرق إن النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة والذي نفسي بيده ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية قال هي الجماعة إلى الحديث العرباض بن سري يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسبين بأنه الأمة تفترق ودينا ردة على الإسلام ولكن يات الفرقة أي لان فغرس النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني واللي تابع أنت غرس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يشرحت الحديث العرباض بن سري اللي غصننا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها شفت إن عضوا عليها لأنه السنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحابة جايت عضوا عليها بالنواجد وإياكم هانت ليت الحشرة كنت جلو وإياكم زادو كان يخطني دي بنادم كون على بال هانت ليت الحشرة تغلتي زدا غرست يا نور تيا غرس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار لحديث دا يتمل ذكر غيكا يلينت لحديث يضني قودن أرسبيانت بأنه النعمة اللي عظم في الإنسان هو يغيط يهدى صغرس النبي صلى الله عليه وسلم غنى في النعمة النبي صلى الله عليه وسلم دي النعمة العظمى النعمة المطلقة اللي سيخ سيماغ الإنسان السيسي فوز دا السيس استحصل يغيري يزغوي اللي في الحن ديري يزغوي اللي سعدن غدونيت ولا لي خرد أريتني الإمام الزهري رحمه الله ينزغ العلماء التابعين لأنه البداع زغمت بينت أتسكن العلماء الشرطة ذاتي التنين بأنه ويكم كنت على بال هل أنت غرسين هذا غرس السنة هذا غرس اللي ركني السلكم هو تغرس السنة النبي صلى الله عليه وسلم أريد التنين الإمام الزهري كان الذين من قبلنا، يعني تقصد الصحابة كبار التابعين، يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، اختريت تنجوت تريت تفلح تريت تسعد اتعتصمت السنة النبي صلى الله عليه وسلم. دارتني الإمام مالك الله يرحم ربي، إمام دار الهجرة، إمام مدينة، الإمام عضمن المبجل، أردتني السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إن كان السنة النبي صلى الله عليه وسلم تدين سفينة نوح، اختريت تنجوت الزغلغرق الظلمات البداع الأهواء، اختريت السدود السفينة تدتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيستمسكت السدود جيس باش تزغوي لين الجرب بيزود غيك لين الجرب ويلي السودان سيدنا نوح، وإلا تخلفت في السفينة تدهتي هناتك تزغوي لي غرقنا والعياذ بالله. لقوالات اليوم ذكر غيات ما كله إلى جانب الأحاديث اللي انت اللي يتيضنا يقوتنا القرآن الكريم اللي تدلون في المعنيات. غيك لسينا الإمام أحمد قال: تأملت كتاب الله فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في أكثر من 30 موضعا، أي قرأ اسمون ربي نقر طاعتنا ربي نبيد طاعتنا سبحانه وتعالى، أكثر من 33 موضع للقرآن. فلذلك غكا نحتاج باهرة باهرة يتما أن تصو نقرتنا في غنشكا، أي تصو كرنا في غنشكا في الالتزام في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالخصوص وبالخصوص غلا زمينا دلي قران، لأنه غيك اللي سنا أرت زياد الغربة نولي التزم السنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من غيكا أنه تيوري السنة أرت تعدني العدد من دن زغاه الإسلام زويلي انت من الإسلام أرجي استهزان أرت حرب نولي سيسي التزم أرت نتوصاف نسجر لوصاف أرجي استزهاد من دن أرتيني نتيجة غار السنة ما أخذ ما السنة سران كنين قابل غار السنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كرا الأقوال يعظمن غدار ربي تبارك وتعالى، لأنه يسنت نفير في السنة النبي صلى الله عليه وسلم. باشا أبهرة نرغب دبهرة نحبيب يتمتنا د كل ما نسن غلي اتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخصنا نسبيين الحقوق النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الغلان أو العلامات اللي تدلون في الحقيقة حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كل واللي يكشم الإسلام أريد دعا المحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واللي يكشم الإسلام أريد دعا المحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ربي تبارك وتعالى يسرسي العدد العلامات ديال العدد من الشروط اللي تشاهدني الإنسان يسوي حب النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة اللي غيظفر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان العلامه في الصدق المحبنس صلى الله عليه وسلم، اتنحبوا وكان غير اللي نحبه تروانا غد لاموالنا غد لانفسنا، الدرن غير النبي صلى الله عليه وسلم اغلى شيء غير حياتنا، اوري لي ما نقدم في النبي صلى الله عليه وسلم غير المحبه غير المعزه. سيدنا عمر يشكي الدار النبي صلى الله عليه وسلم: إن نسي يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، إن سهوان نرتجو ورتجو لكمة العلامة اللي تدلون في الإيمانك المعزانك النبي صلى الله عليه وسلم. الناس: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، هان غكادة صدقت، هان غكادة أتخيت البرهان العالم في المحبان يصدقا النبي صلى الله عليه وسلم. العالم دايت من تتين السر تتين الأصل أغلى علامات دور شوية لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع السنة، لأنه المحبة أنت تدفع الإنسان لاتباع لاتساء كرست حبي الإنسان كرست بهرة تبعت. غنى في دي الزوج ربي تبارك وتعالى هي تلايا اللي كان الميزان اللي كان المقياس اللي تشاهدن في غنشكا. إن ربي تبارك وتعالى في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر. قال الحسن البصري رحمه الله ادعى أقوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية. إن كرم دعان بأن ورد حب النبي صلى الله عليه وسلم الزوج ضرب بالله دارت نسيسي تمتحن أرت نسيسي تزان أرت نسيسي تختبار وانين نحب النبي صلى الله عليه وسلم ادي زريس الله يدي إنما أزر ما قسنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك العلامة السنات أرتبين غماني أغلي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أتنتابع خسنس تغارسنس أتنتابع أتغارسنس صلى الله عليه وسلم عن غوذي كان الدليل العلامة اللي تشاهدني الإنسان بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. أما الإنسان اللي تنيق حب النبي صلى الله عليه وسلم يسوى لستغر دين السنس أو لا ارتكي تحرب أو لا ارتكي تعدى أو لا ارتكي استهزاء أو لا ارتكي تصا أو لا ارتكي سنوكات أو ارتكي تمارت زود تشطابت السواك والدري اللي كان التليفون تمان غينا التسخصي الله يرحم الوالدين. هذا كنت سيتي غوة داس دي عمار يلا خلاص يسكر تشويش نسيتي داك كفى. النبي أنه ولي ادعى أن ما حب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن غلى أعمال النس لقوى النس لفعال النس غيت سقى النبي صلى الله عليه وسلم غيت سقى ما استيت نفعل ما حب يد تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمرك في القياس بديع لو كنت صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. الإنسان يقدر كي عزة يختي تحبت هرتي تتبع هرتي تسكر سينك إنا صغار الإنسان يحب بكريان يضنا كل وين الناس إنا دي كان في لسنس الناس نعم سيدي يعزة درس يقدم لقوى النس يسكرس الخاطر نس ورد سي يخالف الأمر نس هن غير كذا يعني الحب الصادق لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحب النبي صلى الله عليه وسلم يخصي كله في اختيادات انت تروى ولا تمغارت ولا الدنيت ولا الخلائق كله حتى يخصي الدور كلمة حبا نسيق كلمة حبا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد انه هو اللي صدقا هو اللي يتبعان. ما معنى الاتباع؟ الاتباع هو الاتساء والاقتداء ين غيوسي النبي صلى الله عليه وسلم دارن سرسن جيسكي انا دارنك انا هنا ين الاقتداء واللي غا تجتهد اردت زيت البدع غدين المحدثات غدين ارد خلفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ارتين توهتين حب النبي صلى الله عليه وسلم هاتي غيكا نوريه المحبة وريه الاتباع. الامام مالك رحمه الله ما يتيني اردتيني غيو والي يعدلني ووالي يندهب إنك من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. هن وندي وين كان البدعة كان المحدثة غدين هن ريتيني بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يلخائن يغش الأمانس حاشا صلى الله عليه وسلم لأنه يسكرية الحشد السنية الحشد وراخ تملي. على سبيل المثال غد لي سكنا مدنغ المناسبات ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كتي حب عزة دار النبي صلى الله عليه وسلم نرى نعظم النبي صلى الله عليه وسلم نرى نسبيين في المحبة نغ النبي صلى الله عليه وسلم أسيدي كله غنشكد مزياني فولكي أوري لي الخلاف نقردنا ولكن أرات الدليل لبرهان متيانة ملخص ربي تبارك وتعالى هل ميزان هل ابتلاغيك لسنا الحسن فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أرانا نرى رختلس الميزان ماذا قيسنا ما قيسنا اللاد يسيسكر النبي صلى الله عليه وسلم غنشكاد لاحتفال دي سيجاز غدين يغدي سوري جيز غدين بعدين نسلسل النقاط في الحروف الاثنين. الاحتفالات المولد سيجاز غدين النبي صلى الله عليه وسلم غير يان زغسيني جاز غدين ولا وريكي زغدين يغي جاز غدين أتيرا نتابع ما تي لازم وريكي زغدين أتي نفوكا وريكي زدين أتي إذا نتيني مدنا أتي ما يدو ريكي زغدين أتي غير نستار نسا نرى نشتفي ويانا غنعمراتي نشبع تا اللوزين رغين نتمايل فغيك دغي نغرس يدين ضوماد كذا المهم ولكن النور اللي هي كرا الحش اللي جان زغدين راه اللي انتظر أو لا راه اللي نزري لوقت نشتفي ويانا غنرى نشبع الحلاوي نشبع المسائل وصافي نمي زغدين ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يلا مري زغدين يستيسن يقدر تيسن دي اختي سن يستيسكر يقدر يستور يسكر دي اختي سكر يسدوين الاخبار الصحابه يقدر دوين الاخبار يسدوين الاخبار في السن في السوره اختي تسلك من كل ما يدي لازم يغنى بانه ما يدي يزغ الدين دما يدي خت نتابعها ندرس ترنف بانه درس اللي حتى كان نسى سورتي سكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سكنت الصحابه ولا التابعين ولا اتباع التابعين ورديت بين البدعه يا داتي ولا الامراض هاتي القرن الرابع الهجري اللي خت سكن ما يسمى بالفاطميين وهم عبيديون يعني قويدة دي حيان البيد عيادها الدين شرط باسم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة آل البيت كذا من باب تسترني العداد المصيب اللي المصيب يعظم اللي دارسني اللان إذا نقصد ما نكوني نرى أنسوا المشي قضي أنا والمقصودنا وإنما نرى نسوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم إيه ولكن هذا دليل لاتباع نسب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يعني بقدر المحبة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الاتباعني يختخلف النبي صلى الله عليه وسلم هل المحبة نقص القرآن التنان وردنكي النبي صلى الله عليه وسلم التنان وردنكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أريكي التيني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد دار التيني من أحدث فيها أن ابتدع فيها بدعة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا المدينة وإن كان هذا غير خاص بالمدينة الأحاديث قوت نغل القضية البدعة النبي صلى الله عليه وسلم ريت برا الزغي اللي ابتدع سك يوم القيامة يغنوش كان هذا سون زغل حوض النبي صلى الله عليه وسلم رستين الملائكة أخرى أرسني تين النبي صلى الله عليه وسلم ما تيقول ديان الزغلوم ما نورتني تيسنس العالم اللضو أرسني انت الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك هنزيد ندي العداد المسألة غرضيني فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي زرتي لطيف يعني الخطورة البدعة وردية الحشتي سهل وردية الحشتي هي وردية الحشت اللي غريتني إنسان وماشي مشكل شي باس ما كاين ورقيت باس سيدي أتي حتى إرموين عظمنا عيسى وأتي نكوني غير كاد الدين وسول قيس اللي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ملي وري نسكر قيس نكوني غير اللي نرى عرفت نتفصل عرفت نتبير نترقع غير اللي نرى وسول قيس نتابع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانت تين يعني دارسن الحرص في الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أي اللي غادي تتبعنا أقل من شعرة يخصن النبي صلى الله عليه وسلم يسنو يسكر غير ورا تسكرن يغور يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا ولد تذكرن لانه سنص الخطوره لمرضاتي العلامه يضنا زغل علامه المحبه النبي صلى الله عليه وسلم يتما هو تنصدق كل غير اللي ساغينا الاخبار اللي ساغي خبر النبي صلى الله عليه وسلم تجيس نصدق تجيس نشكو ولا تجيس نتردد ابدا لانه الزغل المحبه النبي صلى الله عليه وسلم الايمان النبي صلى الله عليه وسلم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ان نصدقه فيما اخبر كل غير اللي صاغي خبر غير اللي زرين ولا غير اللي دي قران السلقي سنشكو دور نستاي داد نطور نتعرض في العقول النغ لانه الدين ولي ليس العقل يا العداد نغي كلين تسمني الاسلام السنه النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص السنه سكين غير غير اللي راه نركتو زن ارجيستين ارجيست نقاين ارجيست تعزلن وخت توافق العقل وخت تختلغل في العقل وخت الواقع ودي تمشى وخت تزري الوقت ما ترسل لي غدين. يعني الانسان يوري يسكر خصو النبي صلى الله عليه وسلم غير كليسنات يا درس غير الشياضه يا درس غير يا الحاشت ماشي مشكل يسهل استياكي يا الصور اللي كله يقصرني التنين يسهل درس يتجاوز السنه النبي صلى الله عليه وسلم النور اللي مشقن يغدي غي الخصم اللي النبي صلى الله عليه وسلم مسك يوم القيامه كله رد يستفكوت النبي صلى الله عليه وسلم رد يستفكوت لانه الحق نس هي الحق تبعي الحق ربي تبارك وتعالى. فلذلك اياك اي الخصمك اي واللي ردت انخصمت النبي صلى الله عليه وسلم اديت سيت السنس تعرضت لقوالنك ولا لقوالنك رايان يضنا ولا الفقهاء ولا العلماء ولا المشايخ ولا كرايان يضنا ابدا السنه النبي صلى الله عليه وسلم يخصت اللي في كويكويانا يغديش كوال في النبي صلى الله عليه وسلم أننا سمعنا وأطعنا وآمنا لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أستون تزلس العقل ولا التجارب ولا الواقع ولا سكر الحشريات أبدا السنت غيخليسينا الإمام الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتركها لقول أحد بإجماع العلماء الفقهاء كلهم هنريج ذكريا لميت بين السنة النبي صلى الله عليه وسلم طول الكمتيد استخالف إكرا ووال نكريان يضنا استفل بشاين أيام صوال نكريان يضنا العلامة السكرات تيتما التي سكو صغ المحبة النبي صلى الله عليه وسلم صغ الحقوق اللي غيت فخ صلى الله عليه وسلم أن نشر السنة نسنقرم الدن أنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقرم الناس تنشار أرسيس ندعو أرتنس بيان لأنه ما يقدر يتدل في المحبة النبي صلى الله عليه وسلم دارنا يعزى دارنا النبي صلى الله عليه وسلم نشر سنة الناس نقرم الدن أرسيس نتعلم أرسيس نترشاد أرسيس نسعزو هنخد سنة نشر نقرم الدن هذا لي الله جريب قوتن النبي صلى الله عليه وسلم أريدتني يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين دارت لي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى الحديث القدن شوف ما سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتين العلماء كله وانا يتنشر من السنة النبي صلى الله عليه وسلم على سيكا ربيا النور ديت الوضاء غدنيت ولا لخرت لحبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لها ونشره لها إذا ننشر السنة النبي صلى الله عليه وسلم كراس نوفان يرم الدن إخ نشرت غارية السنة عمن سيسم الدن هان الحمد لله الدرك كله لجر وان سيسي سكر إخ ليسنا النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا من سن سنة ليس بمعنى ابتدأها أي بمعنى أحياها ونشرها ومن ابتدع بدعة زيد ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الحديثات مش غير ليست تفهمني العدد من الدنركتين لا السنة الحسنة لا السنة السيئة لا البدعة الحسنة أشكل الحديث ورئيس للابتداء وإنما يجلس الإحياء بدليل القصة الحديث القصة الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم باختصار إذا ذكر مدن يعني الفقراء اسمه مدن ذكرت نصر ربي تبارك وتعالى إن تصدقت في سبيل الله يغرف لسني العدد الآيات زر القرآن حتى ينوري نكر أي اللي غينكر ين الصحابي زوار يفتو استهمين سيفتو المحل سيوي ديت يت الصرة يا تلميكا ولا يا تلخنش تي يعني كيسكر الفلوس يا ويتي داير اللي ختي ديسرش لقدام النبي صلى الله عليه وسلم. زران دوك انا مدن تابعان نيت كدين مدي ويكراوي الماكله يكراوي دي جوان يكراوي كذا. يفرح نيت النبي صلى الله عليه وسلم ان من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عامل بها. الصحابي ما يسكر يسكر كي البدعه. ها؟ يسكر كي الحشد اللي الاولين اللي نغدين. يغدي حياده اللي الصدقة حياد يا العمل اللي يد اللي تشرع اللي غير غب نبي صلى الله عليه وسلم. فهو أحيا سنة ليس بمعنى ابتدأها من عندي وإنما أحياها ونشرها وبادر إليها، وكذا ينلم معنى الحديث. إذن نبدأ نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صغر علامات الحب النبي صلى الله عليه وسلم، صغر علامات نس كذلك الحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن دافع في السنة ندافع في الله صلى الله عليه وسلم، في الله ندافع الفلوس النقص الأوقات النقص الأموال النقص الثروة النقص كله إن الملك أن الدفاع في النبي صلى الله عليه وسلم، وبالخصوص على الأزمنات اللي غير تعرض النبي صلى الله عليه وسلم، السخريات الاستهزاء تعرض السنة السخريات الاستهزاء إلى زمان مسلم اللي صدقنا على المحبة نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الله يدافع أي دفع في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وري احتجت يعني وراغي يحتاج الدفاع عنا غنكني، ولكن أنسبيا نكني الصدق لما حبنا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح ربي تبارك وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، دين الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر. كله أني عاد النبي صلى الله عليه وسلم نربي ريبي لا ترتنس، ريبي لا ترتنس غدوني ولا لخرت الأبتر أي الأقطع، ولكن نكني يلازم في الله باش نسبين المحبة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي سلغوات الهيلالة المظاهرات كذا ما وري وري سخريات ما ينغر ارتضيع عمدن يعني الجهد نسن ارتضيع عمدن الأوقات نسن ضيع الأموال نسن غلا شيء يغنر أنسبين ندفع في النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي سنة نحيو السنة نسبين نشرط نفضح الشبهات نولي استهزان نولي طعن نولي يعني تحيل في السنة النبي صلى الله عليه وسلم غير كذا يجينا ندافع في السنة النبي صلى الله عليه وسلم مش في الناس لوقات النقد الأموال النقد ضغير اللي دارنا غير عزان. كذلك باش أور نطول في اللاتون نختم إن شاء الله الكلمة اللي نسكر اللهجة أو الحيث الأمازيغية. الزغل العلامات نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن دفع في الصحابة ده نحب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم رخص غنشكا دي جعل المحبة الصحابة الزغل إيمانية آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. دارتين النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. دارتني الله الله في أصحابي اتركوا لي أصحابي. الصحابة تنيجان النجوم تنيجان تران لسي زين ربي تبارك وتعالى لما يد لسي زين ربي تبارك وتعالى الدين تني بلغن الدين تني انصر الدين تني داختي دي السلك من تكلوا وان يسني التوقع دوان يسني الطعن دوان يسني استهزان دوان يسني يعني التنين يروال هاني يا الإنسان اللي سيخساك جيسوريش كل إنسان يخسيا رجل سوء هن هيس دغل هن اقصاد باش يدمر الاسلام يريه يهدم الاسلام يريه يحطم الدين، لانه وري يمكن يطعن القران دوري يمكن يطعن السنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، ولكن يريه يطعن ولي ستي دي السلكم ولي ستي ولي اختي دي نقل. قلنا فينا ابو زرعه اذا رايت الرجل يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق أن يزغ الزنادقة وخيط دعا الإسلام، لأنه يريد أساس الدين. الصحابة يرضى في لسن ربي يرضى في لسن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد لسن ربي سلجنت بلغن الدين ضحان سلام والنسنس تروان نسنس لنفوس نسن باش داخت سلك منتي فوتاد يخسن نسنس الحق نسن نسنس المنزل نسن دارنا عزون حبوتن دهنوني مكنا نفهم الدين ولا نطبق الدين مع داخل نسكر سقيك اللي تسكن الصحابة سلادي اللي قوت نزغ القرآن للحديث النبي صلى الله عليه وسلم نزغي سنت الحديث اللي نذكر الساعة لي ما أنا عليه اليوم وأصحابي دين وعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين تين ربي تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين دار التني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف اختريت تفوزت التزغل اللي تابع الميت السابقين والذين اتبعوهم بإحسان. يغوري اللي الشرطة ده أن تحرم تزغ الخير تحرم تزغ النجاة. إذن الأدلة اللي قلت نغل معنا هذا يتما. إذن أيتما اختي ديان طبع العلامات باختصار اللي تدلون في المحبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي رد غيج على بشان إن شاء الله نجزوين اللي يتابعان سنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي لان في النعمان السنة اللي هي النعمة المطلقة اللي سنة اللي رد غي إن شاء الله السبب من السعادة الدنيا ولا لخط أن ترجو ربي تبارك وتعالى دا غي وفقكم لكم نستهار استد دا داخل السيد ربي تبارك وتعالى أرنسيس من مقار النبي صلى الله عليه وسلم دا غدي سيحشر ربي تبارك وتعالى نكوني ونكوني ولكل وني أنا مسلم إن هو ولي ذلك والقدير عليه. أكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.